بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا عند قوله جل وعلا: لئلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. ثم قال جل وعلا: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. قال سبحانه وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، لقد أرسلنا رسلنا. والجملة هنا مؤكدة بثلاث مؤكدات، الجملة هنا مقسم عليها، وهذا قسم آخر، هذا قسم آخر. فالقسم الأول لقد أرسلنا كيف؟ أي إذن هذا القسم الأول. أنا تواتر لدينا القسم الثاني الذي بعده للآن. القسم الثاني ولقد، هذا القسم الأول. هذا القسم الأول. قال سبحانه وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، والتقدير: والله لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. فالله عز وجل أرسل رسله بالبينات، والبينات صفة لموصوف تقديره الآيات البينات والشرائع البينات، يعني الواضحات. فالله عز وجل أرسل رسله بالدلائل والمعجزات والآيات الظاهرات البينات الواضحات، لكن الذي صرف عن الحق لا ينتفع من هذه الآيات. والآيات التي أرسلها الله جل وعلا مع الرسل، لكل رسول آية تناسب زمنه وتناسب قومه، وهي آيات بينات. فموسى انتشر في زمنه السحر، فجعل الله آيته العصا التي ألقاها موسى، فأصبحت تلقف عصيهم وحباله، وأيضا النور بيده، يعني ليس من مرض ولا من سحر ولا من غيره ولا تخيل، بل هو بياض حقيقي بيد موسى عليه السلام. وفي زمن عيسى انتشر الطب حتى وصل إلى أعلى أنواعه وأعلى تأثيراته، فجعل الله عز وجل آية موسى، آية عيسى، أنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، وينبئهم بما يأكلون ويدخرون في بيوتهم وهو لم يرهم بإذن الله جل وعلا، فيأتي إلى القبر ويقول: قم يا صاحب القبر، فيقوم حيا، ويأتي الأبرص فيبريه بإذن الله، والأعمى فيبرى بإذن الله جل وعلا. وهي آيات عظيمات واضحات جعلها الله عز وجل لعيسى. ومحمد عليه الصلاة والسلام، نبينا عليه الصلاة والسلام، في قومه انتشرت البلاغة والفصاحة حتى صاروا يجتمعون للتنافس في البلاغة والأشعار والقصائد، فجعل الله معجزته هذا القرآن العظيم الذي تحداهم الله به، تحداهم أن يأتوا بمثله أو بعشر سور أو بسورة، تحداهم الله جل وعلا، لأنهم لا يمكن أن يصلوا بالبلاغة والفصاحة إلى القرآن، فهو آية بينة ومعجزة. فتحداهم بعشر آيات، وتحداهم بسورة، وتحداهم بمثله، لكن لم يرد أن الله جل وعلا تحداهم بآية. والآية يتحدون أيضا فيها، لكن الله ما تحداهم بآية. لماذا؟ لأن الآية تشتمل على كلمة، والكلمة ليس فيها إعجاز، نون حرف، الرحمن علم القرآن، الرحمن آية، وهم يقولون الرحمن، إذن الآية ما فيها تحدي، ما فيها تحدي من حيث كونها آية، كونها كلمة. لكن العلماء يقولون فيها تحدي من حيث موضعها، موضعها يعني موضع الآية في الكلام التي هي معه قبله أو بعده، هذا لا يستطيعون أن يفعلوا مثله. ولهذا لو أخذ كلمة من القرآن وأدخل كلمة مكانها لاختلف القرآن، ولا يمكن أن تستسيغه الألسن والأسماع. لكنه ما تحدى، لكنه جل وعلا ما تحدهم بآية، الآية مجرد كلمة ممكن يقولها أي إنسان. أما من حيث موضع الآية فإنهم يعجزون أن يأتوا بمثله. على كل حال الله جل وعلا أرسل رسوله بالبينات، والرسول لا بد له من آية تدل على صدقه، وإلا ما الذي علمنا أنه رسول؟ لكن الآيات هذه علامات على صدق هذا النبي. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. الرسل أرسلوا بالمعجزات، الآيات الظاهرات، وأنزل الله معهم الكتاب. والمراد بالكتاب أل هنا بكلمة الكتاب للجنس، يعني أنزلنا معهم الكتب، كل نبي له كتاب، والمراد به أيضا الوحي، يعني أنزل كل نبي أنزل معه وحي، أنزل معه كتاب، وليس ولا هناك نبي أنزل بلا كتاب لقومه. وأنزلنا معهم الكتاب، فموسى أنزل معه التوراة، عيسى الإنجيل، سليمان الزبور، داود الزبور، وإبراهيم وموسى الصحف، ونبينا عليه الصلاة والسلام القرآن. فكل رسول أنزل معه كتاب. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، أنزل الله عز وجل مع الرسل الكتاب وأنزل الميزان. الميزان العدل، العدل يعني أمروا بالعدل في الأقوال والأفعال، في جميع الأمور أمروا بالعدل. فالكتاب يوجههم ويبصرهم إلى كيف يتعاملون مع الله جل وعلا، كيف يعبدونه. والعدل حتى لا يظلم أحد أحدا، ويعطى كلا يعطى كل حقه. والعدل قامت به السماوات والأرض، وضده الظلم، والله عز وجل حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرم. إذن الله أرسل الرسل بالآيات المعجزات، وأنزل معهم الكتب، كل رسول معه كتاب، وأيضا أنزل معهم العدل ليقوم الناس بالقسط، ليقوم بالعدل فيما بينهم. فمن العدل في الأقوال، والعدل أيضا في الأفعال، فلا تظلم بقولك ولا تظلم بفعلك. وأنزل معهم الميزان ليقوم الناس بالقسط، اللام هنا تعليلية، يعني أنزل الميزان لأجل أن يقوم الناس بالقسط، والقسط العدل. فما ظنكم بهذا الدين الذي ما ترك الناس، أعطوا رسول ومعه كتاب ومعه العدل وأمروا بالعدل فيما بينهم، فإنه لا يضل عن هذا الدين إلا من لا حيلة فيه قد طبع على قلبه عياذا بالله. ليقوم الناس بالقسط. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. وأنزلنا الحديد، وقوله أنزلنا، المراد بالإنزال هنا الخلق، يعني خلقنا، لأن الخلق يعبر بالإنزال. وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، يعني خلق لكم. لكن يقول بعض أهل العلم عبر بالحديد، الحديد بالإنزال، يقول لأن الحديد يستخرج من العلو، فهو يستخرج من رؤوس الجبال. وعلى كل حال الإنزال الخلق. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع الناس، يعني فيه قوة، قوة شديدة تتخذ في الحرب، الجهاد في سبيل الله، صناعة الأسلحة، الدروع، ومنافع للناس أيضا ينتفعون بالحديد، ينتفعون في الحديد، في دوابهم التي يركبون، في بيوتهم التي يبنون، في استعدادهم أيضا للحرب، يشمل كل شيء. فهو فيه منافع للناس، فيه قوة شديدة وفيه منافع للبشر. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. ومنافع الحديد لا تحصى. وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب. يعني أنزل أرسل الله الرسل وأنزل الكتب والعدل والميزان كل هذا ها ليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب. من ينصره ليعلم الله من ينصره. هل معنى هذا أن الله لا يعلم قبل أن ينصره هذا العبد؟ لا أبد. فانتبهوا لمثل هذه الآيات انتبهوا، فإن مثل هذه الآية قد تزل بها أقدام، لأن هنا قال الله عز وجل وليعلم الله من ينصره. طيب وقبل ما يعلم؟ وقال جل وعلا في سورة أخرى ولنبلونكم حتى نعلم ها المجاهدين منكم والصابرين. يعني نبلوكم حتى نعلم المجاهدين. طيب وقبل ما يعلم المجاهدين؟ بلى يعلمون. إذن العلم ينقسم إلى قسمين. العلم ينقسم إلى قسمين. القسم الأول علم بالشيء قبل وقوعه. علم بالشيء قبل وقوعه، وهذا القسم لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. وعلم بالشيء بعد وقوعه. علم الشيء علم بالشيء بعد وقوعه، وهذا هو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. هو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. طيب نعود إلى مثل هذه الآية وغيرها ليعلم الله من ينصره. نقول المراد بالعلم هنا علم ظهور. علم ظهور يترتب عليه الثواب والعقاب. علم ظهور. فقوله جل وعلا ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. حتى نعلم يعني حتى نعلم علم ظهور يترتب عليه الثواب والعقاب. أما علم أنه سيحصل فهذا في اللوح المحفوظ وقد علمه الله جل وعلا. وليس المراد حتى نعلم المجاهدين منكم أو ليعلم الله من ينصره أنه كان قبل غير معلوم والآن علم. كلا وربي، لكنه علم قبل وقوعه. ولا يسمى هذا علم ظهور. لا، علم الظهور إذا وقع الشيء وحصل. كما يقال لإنسان الآن تقول مثلا أرنا منك مثلا صدقة أو تبرع أو شيء ليعلم الله أنك صادق. أنت لا تريد أن الله قبل ما يعلم أنه صادق. لا، الله يعلم أنه صادق وكان، لكن ليعلم علم ظهور. يعني الآن ظهر صدقه وحصل ويترتب الآن الثواب والعقاب. قال سبحانه وتعالى وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب. يعني وليعلم الله من ينصره وينصر رسله بالغيب. ونصر الله جل وعلا المراد نصر دينه، وليس نصره هو جل وعلا، فهو غني عن عباده. ليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب، والمعنى أنه ينصر الله وينصر رسله بالغيب وهو لم ير الله جل وعلا، إنما بآياته في الكون وعن طريق رسله الذي أرسلهم جل وعلا وعن طريق الكتب التي مع الرسل. ولهذا الناس يؤمنون بالله جل وعلا ويؤمنون برسله ويصدقون باليوم الآخر وهم لم يروا الله جل وعلا، إنما بالغيب. وهذا هو ثمرة الإيمان، وهذا هو من أعظم أركان الإيمان، الإيمان بالغيب. ولو لم يكن هناك غيب ما كان هناك فائدة في الإيمان. كل الناس سيؤمنون بالعلانية والأمر المشاهد، لكن الأمر الغيبي هو الذي فيها الامتحان والاختبار. ولهذا يختلفون الناس، هم يؤمنون بالغيب لكن يختلفون قوة وضعفا. فمن الناس من إذا ذكرت الجنة انهار بالبكاء، ما تحمله قدمه. طيب هل رأى؟ ما رأى. شخص آخر تذكر الجنة يحاول يبكي ما يستطيع أن يبكي. الجميع يؤمنون بالغيب لكن يختلفون. هذا إيمانه بالغيب أقوى من إيمان ذاك، ولهذا كأنه يراها بين عينيه فلا يملك نفسه من البكاء. ومثله إذا ذكرت النار وهكذا. فهم يؤمنون بالله وينصرون وينصرون رسله وهم لم يروا الله جل وعلا، إنما عن طريق آياته ورسله وكتبه آمنوا به سبحانه وتعالى ووصفوه بالكمال ونزهوه من النقص وأخلصوا العبادة له وهم لم يروا. العامة يقولون الله ما رأيناه بالعقل عرفناه، نقول هذه عبارة ما هي صحيحة، فيها حق وفيها باطل. لولا الرسل ما عرفنا ماذا يريد الله جل وعلا منا، والناس أيضا عرفوا الله عز وجل عن طريق الفطرة. فنحن نعم عرفنا الله عز وجل عن طريق رسله وعن طريق الكتب وعن طريق العقل، الفطرة التي جعلها في النفوس، ولهذا كل مولود يولد على الفطرة. فلا نقول الله عز وجل ما عرفنا ما رأيناه بالعقل عرفنا، لا، نقول عرفناه بالرسل وبالكتب وبالعقل وبالفطرة، كل هذه وسائل لمعرفة الله جل وعلا. وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب. نصر الله جل وعلا نصر دينه. طيب نصر الرسل، نقول الرسل نصرهم إن كانوا أحياء بنصر ذواتهم، نصرهم هم ونصر الدين الذي يحملونه إن كانوا أحياء، وإن كانوا أمواتا فبنصر شريعتهم وبنصر دينهم. والمراد الآن نصر دين الإسلام، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فإن من نصر شريعة محمد عليه الصلاة والسلام فقد نصر عيسى ونصر موسى ونصر جميع الرسل، لأن كلهم يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، كلهم، وأخذ العهد عليهم أن لو بعث محمد عليه الصلاة والسلام في حياتهم لآمنوا به. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، ماذا قالوا؟ ها؟ قالوا أقررنا. قال الله عز وجل فاشهدوا. فهم لو خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم أحياء لآمنوا به وصدقوه، ولهذا بشر به عيسى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ولا نصراني ثم لم يؤمنوا بي إلا كان من أصحاب النار. قال لم يسمعوا بي، فقط مجرد سماع. ويقول والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباع على الصلاة والسلام. فنصر الرسل بنصر الشريعة الذي هم يدعون إليها. ولهذا نقول الذي الآن يدعو إلى الله جل وعلا ويحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويدل الناس عليها ويأمرهم بها ويذب عنها، هذا ينصر الرسل، ينصر رسل الله جل وعلا. ومن الناس من يخذل الرسل وهو لا يشعر، وهو لا يشعر، تجده يثبط الناس عن فعل سنة من السنن، يثبطهم عنها، يقول لا ما لها داعي، ما لها داعي تخلي ثوبك قصير والشولة، ما لها داعي تخلي لك لحية، ما هو بلازم، الدين في القلب مو بالحق. هذا يخذل الرسل وهو لا يشعر. ولهذا الإنسان ممكن يرتكب الذنب بنفسه، هذا أخف من كونه يعين الناس ويدعوهم إلى ارتكاب ذلك الذنب أو ترك هذه السنة. ولكن الجهل أدى بالناس، أدى ببعض الناس، أنا أقول الناس، أدى ببعض الناس إلى هذه الحال، صار يدعو إلى خذلان الرسل وهو لا يشعر بخذلان شريعته. جعل الله وإياكم من أنصار أولياءه ومن أنصار رسله. ولينصر الله وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب إن الله قوي عزيز. هذه جملة استئنافية، هذه جملة مستقلة، مبتدأ وخبر، اسم إن وخبرها، جملة اشتملت على أن هذا الدين سينتصر لو لم ينصره أهله، أن الدين سينتصر لو لم ينصره أهله. ولا نظن أننا إذا تركنا الدين ولن ننصره أنه لا ينتصر أبدا. ولهذا الله عز وجل يقول وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. والعلماء يقولون الدين له قوة ذاتية تنفذ في النفوس، تنفذ في الناس، يعني أنت ما عليك إلا أن تظهر الدين للناس، أما القوة ودخوله في قلوب الناس فهذا نفس الدين جعل الله في قوة ذاتية تنفذ في الناس ويدخلون به. ولهذا أنتم ترون الأثر الآن، ترون أثر الدين الإسلامي في الناس كيف. انظروا الآن يا أخواني إلى واقع العالم الإسلامي من سنين، من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن، تجد الغالب المترفين الذين يعيشون غاية النعم يتركون الدين إلا من رحم الله، ضعفاء في الدين معرضون عنه. والذي يبتل يبتلى ويمتحن ويقتل ويشرد ويطرد عن أهله، ماذا يحصل؟ يتمسك في الدين أشد، ويقوى حبه للدين ويبكي عليه وهو يرى أمه تقتل، أولاده يقتلون، يحرقون، يعذبون، تنتهك الأعراض، وهو ثابت على دينه لم يتزلزل. هذه قوة الدين الذاتي، هذه القوة التي تنفذ في النفوس، التي تجعل الناس يقدمون جماجمهم ونفوسهم لله جل وعلا. فلا يظن ظان أن المسلمين إذا تخاذلوا عن دينهم أنه لن ينصر، أبدا ينصر. لكن ينبغي أيضا أن نتنبه لشيء يدور أحيانا في على ألسنة بعض الناس، يعني إذا حثيت الناس على الدين وانتبهوا ونحن الآن نعيش فتن ونعيش حرب على الدين وكذا، قال يا أخي أنت لا تقنط الناس، الدين حي وفي خير وفي بركة وسيقوم. نقول نعم، نحن لا نشك أن الدين سيقوم وسينتصر، لا نشك بهذا، لكن قد تكون أنت الضحية وينتصر على غيرك. نعم الدين منتصر ما في إشكال، لكن هل نحن سننتصر؟ لا، بعض الناس يقول أبد ما عليك لا تخاف، إحنا مسلمين معزنا الله، أبد لا، معزنا الله الإسلام صح، لكن الذي المسلمين الذين يحملون الإسلام إن ضعفوا قتلوا، هتكت أعراضهم، ثم خرج ناس غيرهم وحملوا الدين. فأنا أظن يا إخوة أن الدين إذا سينتصر نحن سنحس بطعم النصر أو نذوق، لا، إلا إذا حملنا الدين صح، إلا إذا دعونا إليه، ذبينا عنه، تمسكنا به، هنا نحن. لأن الإنسان يتمسك بالدين وينصره ويدعو إليه، والمستفيد هو وليس الدين، هو المستفيد من الدين، وإلا الدين باقي إلى يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم بشر يقول لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم. ولهذا قال جل وعلا إن الله قوي عزيز، قوي لا يقهره شيء، قوة لا تعتريها ضعف ولا فتور، وهو عزيز له القوة والمنعة، عزيز ممتنع، لا يستطيع أحد أن يضر الله جل وعلا، ولا ولا وليس بحاجة إلى أن ينتفع من أحد، فعنده سبحانه وتعالى عزة القهر وعزة الامتناع. إن الله لقوي، إن الله قوي عزيز. ولهذا ينبغي أن ننظر لختم هذه الآية لما ذكر من ينصر الله ورسوله بالغيب، قال إن الله لقوي، إن الله قوي عزيز، فيه إشارة عظيمة إلى أن الله ليس بحاجتنا، ودين الله ليس بحاجتنا، بل نحن بحاجة هذا الدين، نحن بحاجة الدعوة إلى هذا الدين، نحن بحاجة نصر هذا الدين، نحن بحاجة حماية هذا الدين، وليس الدين الذي بحاجتنا. ولهذا لا تجدون نبي واحد من الأنبياء بعث بأمة صالحة أبدا، كل الأنبياء كل بعث بأمة فاسدة عن بكرة أبيها، ويحصل للأنبياء من الابتلاء والمصائب والكوارث، ثم ذلك يظهر النصر، وكفى عبرة وآية بنبينا عليه الصلاة والسلام، خرج في مكة يتيما ضعيفا لا يؤبه به ولا ينظر إليه ويطارد ويحارب، حتى أن بعض الناس إذا نظر إليه قال كيف بتبعه، كيف اتبع شخص ضعيف في مكة، هذا لا يمكن ينتصر، فتركوه. ثم أول من أسلم معه وأزره الضعفاء والمساكين، هذه القوة العظيمة في هذا الدين. والدين لا ينتصر بكبر أجسامنا أو قوة عضلاتنا أو أنسابنا وقبائلنا أو أموالنا أو مكانتنا ومناصبنا أبدا، الدين ينتصر بقوة قلوبنا، إذا قوي هذا القلب ينتصر الدين، لو أن الإنسان قصير ضعيف الجسم لا يؤبه به، لكن يحمل قلبا عظيما فإن الله ينصر به هذا الدين. ولهذا لما تعجب الصحابة وضحكوا من ساقي ابن مسعود لما صعد على النخلة، قال عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من دقة ساقي؟ هذا قال عبد المسعود قصير، إذا وقف ساقاه دقيقتان. قال: والذي نفسي بيده لهي في الميزان أثقل من جبل أحد. الدين يحمل بالقلوب لا يحمل بالأبدان، لكن إذا استقام القلب ورزق القلب بدنا قويا فهذا خير على خير. المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا لأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. ولهذا ينبغي لنا أن نعتني بقلوبنا غاية الاعتناء، غاية الاعتناء، لأن البدن لو مرض أو مات لا يضره، مصيره إلى الجنة، لكن القلب إذا مات أين مصيره؟ مصيره إلى النار. ولهذا من نصرة دين الله جل وعلا ومن نصرة الرسل في هذا الزمن الوقوف ضد هذه الفتن في بيوتنا مع أولادنا وأطفالنا. فتن القنوات تبث أنواع الفتن، الجوالات تبث أنواع الفتن. طيب كيف تنصر دين الله جل وعلا؟ كيف تنصر رسله؟ أن نربي أولادنا على بغض هذه المنكرات، نربي أولادنا على محاربتها، نربي أولادنا على تعظيم شعائر الله جل وعلا، وأنه لا يليق بعاقل أيا كان أن يرتكب المنكر، والله مطلع إليه جل وعلا، ومع هذا يستره وينعم عليه. نقوي هذا في نفوس أولادنا، نعظم شعائر الله في قلوبهم، حتى يعني الولد لو أخذ الكأس أو الإناء بشماله ليشرب، قل: لا يا ولدي، لا، هذا ما يجوز، حرام، عظم شعائر الله، خذ بيمينك، سيأخذه بيمينه مرة أخرى. ولا تحتقر شيء، لا تحتقر شيء. إذا شرب ولدك واقف، قل: يا ولدي اجلس اشرب جالس، أنا بصلى منها على شرب واقفا. هنا هذا هو نصرة دين الرسل، إذا ربينا الأولاد على هذه الأمور سيقفون في وجه هذه الفتن وقفة رجل، لا تهمهم ما في القنوات ولا ما في البلوتوثات ولا ما في الجوالات ولا في مواقع الانترنت، لأننا عظمنا شعائر الله جل وعلا في قلوبهم. والله يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير الله عند ربه. لكن ها يا إخوان، ننتبه، لا نصير نحن الذي نقع، لا نصير نحن الواحد منا هو اللي يشرب بشماله، هو اللي يشرب واقف، هو الذي يشرب الدخان عند أولاده، هو الذي يطالع المسلسلات في التلفاز وفي القنوات وغيرها، هذه مصيبة. فيا إخواني، نصرة الله ورسوله، تستطيع أن تنصر الله ورسوله وأنت في غرفة النوم نائم. كيف؟ تقول: اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأنت وحدك، اللهم انصر أولياءك، اللهم اخذل أعداءك. هذه من نصرة الله ورسوله، ولا نغفل عن مثل هذه الأمور. لا نظن أن نصرة الدين الإنسان يذهب مثلا ويقاتل أو يفعل شيء، لا، نصر الدين بكل شيء. ولهذا ابن القيم يقول: الجهاد فرض عين على كل أحد. لكن ما معنى كلمة ابن القيم؟ ممكن يأخذها شخص ويطير فيها، لا، معنى كلام ابن القيم أن الجهاد فرض عين، إما بالنفس أو بالمال أو بالدعاء. ولهذا يقول: بالنسبة للدعاء لا يعذر فيه مسلم، فرض عين على كل مسلم أن يدعو أن الله عز وجل ينصر المجاهدين في سبيله في أي مكان. نسأل الله عز وجل ينصر أولياءه، وأن يجعلنا جميعا ممن ينصره ورسوله بالغيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.